الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكى وأنه إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر اللهم صل على محمد وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك دار وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لا ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون مُطْعِمِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا something. صدق الله العظيم.